خليك جبل يا صاحبي متحدي، ما تنحل من حرب ولا شدة، فوق العوايق والمصاعب عدي، والحاجز اللي في طريقك هده. خليك جبل يا صاحبي متحدي، ما تنحن من حرب ولا شده، فوق العوايق والمصاعب عدي، والحاجز اللي في طريقك هده. لا تنهزم وتقول انا ما جهدي، ومن دماغ افك هذا العقد، لا ترتضي بالواقع المتردي، ولا تمكن هاش جلسه رقد، ولا انت.